محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله خير الذين معه أشداء على الكفار رحماء هو الذي أقرأ أخواته ما يفتح عليك يا سلام هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الخلق وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. الضالين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجرا غير ممنون الله اي وقت يا رحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا لولا أنت Thank you. يرد عليه. Right. فإنما مجود بسم